بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: والقراض يريد به أنه يجب معرفة أحكام القراض على من أراد تعاطيه، والقراض هو تفويض الشخص وإذنه لشخص أن يعمل في ماله في نوع أو أنواع من التجارة على أن يكون الربح مشتركا، ويشترط فيه أن يكون المتعاقدان بالغين عاقلين كما يشترط في البيع والشراء والإجارة، وأن لا يوقت بمدة معينة كسنة، كأن يقول له اجر لي بهذا المال إلى سنة، لكن يصح أن يقول له لا تشتري بعد سنة، لأنه قد يربح من بيع ما اشتراه قبل ذلك، وأن يكون مال القراض نقدا أي ذهبا أو فضة عند الإمام الشافعي، ويجوز عند بعض الأئمة وهو الإمام المجتهد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين القراض على الفلوس أي قطع العملة النحاسية، ومثلها عندهم ما أشبهها في الجواز. فالحكم الشرعي المقرر في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا دفع ماله إلى شخص ليتجر فيه على أن يتقاسم الربح منافسة، أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان أو نحو ذلك، فهو جائز. أما إذا دفع إليه على أن يعطيه آخر السنة مبلغ كذا، 100 دولار مثلا، فهو حرام في المذاهب الأربعة، وهذا يسمى مضاربة. الأول مضاربة صحيحة، والثاني مضاربة فاسدة. وأما ما يدفعه الشخص الذي يعمل في مال غيره للضرائب فهي مستثناة، إنما الذي يتقاسمانه فهو ما زاد على هذه الكلف. أما إذا إنسان أقرض إنسانا لينفعه لا لينتفع هو، ثم هذا المقترض أراد من تلقاء نفسه أن يعمل معروفا للذي أقرضه، فرد له زيادة على المبلغ من غير شرط فهو حلال، وإن كان بشرط فهو حرام عليهما. بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد الدين مع الزيادة ومدح الذين يفعلون ذلك، فقد روى مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أكرمكم الله.